يشترك معهم في مصالح معينة فيحبهم لذلك، ليست محبة دينية، مع كراهيتهم له دينا، أو يناصرهم بأي شكل من أشكال المناصرة مع اعتقاده كفرهم وبغضه إياهم في الباطن، فهذا يسمى ولاء محرما، لكن لا يقال إنه ماذا؟ إنه كفري. ومنه ما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أرسل إلى كفار قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب مع عجوز وضعته في عقاصي رأسها، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل عليا والمقداد فلحق بها وأخذ الكتاب، وإذا به من حاطب يخبر كفار قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فأحضره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله لم أفعل هذا ردة عن ديني ولا كرها لديني ولا وإني واثق من أن الله ناصر دينه، لكنني أردت أن أتخذ عندهم يدا لأنني امرؤ ملصق في قريش، يعني من أجل أن يحموا أقاربه وأهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد صدق، ولما قال من قال ذروني دعني أصدق عنقه قال لا، ألا تعلم أن الله نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولو أن الذي فعله حاطب كفر لما شفع له كونه من أهل بدر، لكنه فعل معصية قد تجاوز الله عنها لكونه من أهل بدر. وهكذا دواليك كل من يوالي الكفار من هذا القبيل، وبعض من لا يفهم لا يفرق بين الولاء الكفري والولاء الإيش المحرم، فيجعل الكل كفرا، وهذا يعني لا شك أنه خطأ فاضح. وعلى العكس هناك من لم يفرق بين الولاء الكفري وبين الولاء الجائز فيوالي الكفار من أجل دينهم، وهذا لا شك أنه ماذا؟ ها؟ أنه كفر بالله عز وجل. الثالث الولاء الجائز، وهو الولاء الظاهري مع اطمئنان القلب بماذا؟ بالإيمان بسبب إكراه أو نحو ذلك، مثل أن تقول لهم كلمة يفهمون منها أنك تواليهم وأنت تبغضهم بقلبك من أجل سلامة نفسك ومالك وأهلك وذريتك، كما فعل عمار رضي الله عنه عندما طلب منه المشركون أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وخشي أن يكون قد ارتد عن دينه، فنزلت بسببه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فكان عمار رضي الله عنه قصته هي السبب في نزول هذه الآية الكريمة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار إن عادوا فعد، فمن قال مثل هذا مكرها فإنه لا حرج عليه. الرابع ما يظن أنه ولا وليس بولا، وهو التعامل مع أهل الكفر تعاملا دنيويا كالتجارة والإجارة والرهن والقرض والبيع والشراء وما إلى ذلك، فهذا بإجماع المسلمين يمكن أن يفعل مع المسلمين ومع من ومع الكفار على حد سواء. أيضا حسن المعاملة مع الكفار مما قد يكون سببا في إسلامهم، النبي صلى الله عليه وسلم مرض غلام يهودي فزاره النبي صلى الله عليه وسلم، عاده في بيت أبيه وهو في الرمق الأخير من حياته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، فأشار إليه أبوه أن أطع أبا القاسم، لأن اليهود يعرفون الحق. فتشهد فمات على الإسلام، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسر لذلك. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يداري الكفار، ومن ذلك مداراته في رسائله، مثل قوله: من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم. هو عظيم عند قومه، ليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعظمه لذاته، لكن مثل هذه الكلمات التي فيها مداراة لغير المسلمين يمكن أن تفعل، ولعلها تسهم في ماذا؟ في ترغيبهم في الإسلام. أنا العام الماضي كنت في ألمانيا، فأحدثني أحد طلبة العلم هناك أنه رقى امرأة ابنة نصرانية، فأسلمت أمها لأنها رأت البنت قد شفاها الله بسبب ماذا؟ الرقية. ولا بأس أن ترقي حتى الكفار، فإذن يعني مثل هذه الأعمال لا بأس، ولا تسمى ولا تعتبر موالاة. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه كسى أخا له قبل أن يسلم، أهدى إليه ثوبا أعطاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر كان إذا صنعوا مرقا أو لحما قال: هلا أطعمتم جارنا اليهودي؟ واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط هاديا خريتا، وعامل يهود خيبر بنصف شطر ما يخرج منها، ومات ودرعه مرهون عند يهودي، وكان يبيع ويشتري معهم، بل وكان يذهب إلى اليهود ويطلب منهم المشاركة في جمع الديات التي تلزم من؟ المسلمين. وهذا ليس من الموالاة في شيء، ليس هذا، لكن بعض من لم يفقه، من لا فقه عندهم في الدين، يسمون هذا موالاة. يقول لك: أنا ما أشرب هذا الشراب لأنه بضاعة أمريكية ولا صينية ولا ألمانية. لا، هذا ليس بصحيح. كل الآن شغل، إذا نتركوا السيارات وتركوا، لا تركبون في المصاعد ولا في الطائرات ولا في هذا، خلط من بعض الجهال. هو المقصود أنك لا تحبهم من أجل ماذا؟ دينهم، هذا هو المراد، وهذا هو الذي يجب أن يفهم. فمظاهرة المشركين حبا لهم كفر، وأما معاونتهم عاطفة مع كراهيتك إياهم أو من أجل مصلحة فهذا محرم، ولكنه لا يصل لدرجة ماذا؟ الكفر. أما التعامل معهم في أمور الدنيا فهو مباح، أما إعطاؤهم شيئا من المداراة من أجل أن يسكتوا عنك فلا بأس بذلك، وهذا من باب الموالاة الجائزة عند الضرورة. نعم، تفضل. ومعاونتهم على المسلمين، معاونتهم على المسلمين من أجل دينهم كفر، ومعاونتهم على المسلمين عاطفة أو من أجل مصالح دنيوية هذا حرام، ويخشى أن يؤدي إلى الكفر. نعم. قال رحمه الله: التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. كما وسع الخضر، على كما يقولون، يظهر في سقط كلمة. كما وسع الخضر الخروج عن كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. نعم. هناك معتقدات عند غلاة المتصوفة والرافضة يرون أنه يجوز الخروج عن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن أئمتهم لهم حق الإيش؟ التشريع من دون الله، هكذا يقول صاحب ولاية الفقيه. وكذلك غلاة المتصوفة إذا شرع لهم صاحب الطريقة أمرا يقدمونه على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا الأمر كفر بالله سبحانه وتعالى. من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم بأي شكل من أشكال الخروج فلا شك في كفره ومروقه من دين الله سبحانه وتعالى. فمثلا من يقول إنه يجوز له أن يشرب الخمر، يجوز له أن يزني، يجوز له أن يفعل كذا وكذا مما يخالف الشرع، لماذا؟ قال لأن شيخ الطريقة يأمر بذلك، وشيخ الطريقة أعلم بما يأمر به حتى ولو كان يخالف هدي الكتاب والسنة، فلا شك أن هذا كفر ومروق من دين الله سبحانه وتعالى. كذلك من اعتقد أن لأئمتهم حق التشريع، من اعتقد أن هذا حلال وهذا حرام بسبب تشريع فقيهه فلا شك في كفره إذا أقيمت عليه الحجة. أما ما ضربه الشيخ من قوله كما يسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، فهذا الكلام محل نظر، لأن الخضر لم يخرج عن شريعة موسى، بل إن أرجح أقوال أهل العلم أن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء، هذا هو الذي أميل إليه وأرجحه، وهو الذي رجحه بعض الجهابذة من علمائنا الأفاضل كالشيخ ابن باز وغيره. فالخضر نبي من الأنبياء ولم يخرج عن شريعة نبي الله موسى، فالعبارة محل نظر حتى وإن سبقه إليها بعض العلماء، لأن الشيخ ناقل رحمه الله، الشيخ نقلها عن بعض الكتب مثل كتاب نواقض الإسلام لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لكن مهما كان الأمر العبارة محل نظر، لا نستطيع أن نقول إن الخضر عليه السلام خرج عن شريعة نبي الله موسى، إنما الخضر نبي من الأنبياء آتاه الله حكمة وعلما كما آتى موسى حكمة وعلما. ومن يعتقد أن الخضر حي وأن الناس الآن أن مشايخ الطرق يتلقون العلم عنه مما يسمونه بالعلم الإيش اللدني، فهذا كفر بالله عز وجل. من اعتقد أن علمه عنده علم لدني يتلقاه عن الخضر فلا شك في كفره، ليس هناك علم بعد وحي بعد القرآن والسنة. ومن اعتقد أن وحيا ينزل بعد كتاب الله عز وجل فلا شك في كفره، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فضل. قال رحمه الله تعالى العاشر الإعراض عن دين الله. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. قال الدليل على ذلك قوله جل وعلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قال رحمه الله ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي المسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. الناقض العاشر الإعراض عن دين الله تعلما أو تعليما أو عملا مع قدرته على ذلك. فمن أعرض بهذه الكيفية دليل على استخفافه بالدين وعدم اكترافه به، ولو كان حريصا عليه لأقبل عليه تعلما وتعليما وعملا، لكنه غلف قلبه فأعرض عن دين الله. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وفي الآية الأخرى فأعرض عنها. فالذي يعرض مع قدرته على الوصول إلى الدين فلا شك في كفره، لأن إعراضه هذا دليل على عدم اكتراثه وعدم مبالاته واستهزائه واستخفافه بهذا الدين. هذه النواقض العشرة من وقع فيها هازلا أو مازحا أو جادا فهو كافر، ولا يستثنى إلا من المكره، لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعلينا أن نحذر من هذه النواقض، ولا تنحصر النواقض في هذه العشرة، بل هذه أمهات النواقض، لكن هناك نواقض أخرى. فمن سب الله أو سب الدين أو اعتقد كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقد كفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقد عدم أو ترك الأحاديث النبوية وأعرض عنها وقال وكفر بالسنة، فكل هذا من النواقض. أو سجد لغير الله وعبد غير الله غير الله بأي شكل من أشكال العبادة فلا شك في كفره ومروقه من دين الله سبحانه وتعالى. فاحذروا من هذه النواقض، فإن بعضها قد يكون خفيا يقع فيه المرء وهو لا يشعر، نعوذ بالله من غضب الله. تفضل. نعم، ضابط الإكراه أن يخشى على نفسه أو ماله على الصحيح أو ولده. نعم السيد، أحسن الله إليك. تفضل. إيش بقي من بقي؟ والله لو قدر الله الكتاب نصيحة يكون في هذه الأيام للنصيحة من باب الكفر. لا الكتاب ماذا بقي فيه؟ باقي لا إن شاء الله ننتهي من النصيحة، الكتاب الغربة لا يستغرق 4 أيام. نعم أقصد النصيحة، نصيحة الباجي، نصيحة الباجي، ثم نعود إلى إكمال هذا السبت. لا السبت للإثنين للباجي والباقي للغربة. طيب خلاص، إذن غدا إن شاء الله نأتي بنصيحة الباجي لابنين. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. نبدأ الآن أسلمكم الله بموضوع العصر. الشباب في كثير من الدول الإسلامية يرغب عن الزواج بحجج كثيرة، منها غلاء المهور، ومنها عدم الاقتدار، ومنها البيت السكن، ومنها ومنها. يقول كثير من الإخوة يقول ادعوا لنا يا شيخ بالزواج، أعمارهم حول 40. نسأل الله العافية. أولا نسأل الله أن يزوج كل واحد منكم الودود الولود التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنه حفظته في نفسها وماله. ثم إني أوصي أولياء البنين والبنات بأن يتقوا الله تبارك وتعالى في أبنائهم وبناتهم، وأن ييسروا المهور، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خيرهن أقلهن ماذا؟ مؤونة. ثم أوصي الشباب بالجد والاجتهاد، ليس بلازم أن تبحث عن أصحاب الأبهات والمتكبرين والمستعلين، ابحث من تواضع لله رفعه، اذهب إلى المسلم الطيب الهين اللين الذي يريد أن يستر بناته. يقول أبو ذر إن من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو إيش فوقي. فانتبهوا لهذا فإنه مهم جدا. أما إذا كانت الأعذار أخرى وهو أنه والعياذ بالله يريد أن يمتع نفسه بالحرام في ريعان شبابه فليتق الله عز وجل، فلعله لا يدرك ما أربه فيموت وهو على هذا المنكر، نسأل الله العافية والسلام. نعم. يقول وأوصي الشباب باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. يقول عاف الله الجميع، آمين، لديه كلية واحدة الله أو كلية واحدة، والدكتور قال له إن كان رمضان في الصيف فلا تصم، والآن في الصيف يقول ماذا يعني؟ إن قرر الأطباء الموثوقين أن الصوم يضرك فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. نعم. أو إذا كنت تستطيع القضاء في الشتاء فأفطر وتقضيه في الشتاء في البرد إن شاء الله. نعم. بدون إطعام. طيب. أحسن الله إليكم. يقول من غضب فقال الشفاعة يا رسول الله ونحوها من الكلمات بدون قصد، يقول أنا جاهل. كان جاهل يتوب إلى الله ويجدد إسلامه، لأن هذا قد تعود عليها، لأن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم شرك بالله، إنما تطلب من الله، تقول إذا أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقل اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم وتوب إلى الله مما قلت. نعم. الشفاعة تقدم درس فيها يعني إن شاء الله، لعل تأتي مناسبا فصل فيها. تقدم. يقول امرأة يأتيها الحيض 10 أيام وأحيانا يستمر عليها ودخل رمضان وهو مستمر عليها، هل تصوم أم ماذا تعمل؟ إذا كانت في حدود 10 أيام وتجاوزت ذلك، إذا كانت تجاوز في حدود يوم مثلا فهذا قد يحصل، أما إن طال التجاوز فإنها تغتسل وتصوم إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. يقول عنده محلات، كيف يخرج زكاة محلاته؟ يقدر ما فيها من بضاعة يبيع ويشتري فيها قبل حلول الزكاة بيوم أو يومين، يعني ويقدرها بالقيمة النقدية ثم يخرج زكاتها. أما الأجرام مثل الثلاجات والمستودعات و السيارات ونفس العمارة ما فيها زكاة. نعم. يقول ابتلي والله أصيبه، يعني الله المستعان كاد يعم داء السكر والضغط، يقول ويأخذ حبوب وإبر، هل تفطر حبوب الضغط؟ نعم، يعني بالنسبة للسكر الإنسولين يفطر، لكن بالنسبة إذا كان هناك إبر علاجية وليست غذائية فإنها لا تفطر. الإبر العلاجية التي ليست غذاء، ليست إنسولين وليست جلوكوز وليست يعني شيء مغذيا وليس إضافة دم، هذه ما تفطر إن شاء الله. نعم. يقول عنده يأخذ علاجا لتساقط الشعر وابتلي بالجنابة، يعني هل يستمر على عدم الغسل من الجنابة أم ماذا يعمل؟ يعني لو اغتسل ما الذي لمدة أسبوعين، يقول العلاج هذا لمدة أسبوعين لا يغسل رأسه، هل الطبيب ثقة وقال له إن غسل رأسك يعني لا يتلائم مع العلاج؟ إن كان الأمر كذلك فاغسل بقية جسمك وتيمم عن ما يتعلق بالرأس أو ضع عليه شيئا وامسحه على طهارة. نعم. يقول الإخوة يسألون يذهبون بعض المرات إلى دورات ليتوضأوا ثم يرجعوا، هل تجب عليهم التحية مرة أخرى؟ الله الأولى، لأنه خرج من المسجد يصلي تحية المسجد، إذا خرج إلى الساحة فقد خرج خارج المسجد. نعم. تنبيه على السحور، فضل السحور. أحسن الله إليك. فضل السحور جزاكم الله خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، والأولى هو تأخيره، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، فتفطر في أول وقت مع بداية الأذان وتتسحر إلى أن تسمع الأذان. وهنا أنبه لمسألة طالما نبهت عنها، من يعتقد أن الفجر عندنا متقدم هذا غير صحيح، وما نسب إلى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الأخفلان وفقه الله هذا رأي قديم قد رجع عنه بعد أن درس هو وبقية المشايخ المسألة دراسة وافية، فتبين أن الفجر عندنا وفق الضوابط الشرعية مع الأذان بالضبط، وكذلك المغرب، ولا تلتفتوا إلى نعيق الناعقين وزعيق الزاعقين. نعم. يقول كان يستعمل مخدرات ثم تاب منها، لكن بقي البيت والسيارة وبعض الأموال عنده، ماذا يعمل فيها؟ هل كنت تصلي؟ إن كنت معرضا عن كل شيء، فاقترح أن تسأل فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر أو سماحة المفتي عن هذه المسألة، لأن من كان معرضا عن الله لم يصلي يعتبر كافرا، ولعله لا يسأل عن أمواله القديمة، لكن إن كان محافظا من البداية فليتخلص، لأن إن كان يصلي محافظ على الصلاة مؤمن مسلم فعليه يتخلص من جميع المحرمات وسيعوضه الله خيرا ينفقها بنية التخلص. نستودعكم الله إلى الدرس الغد إن شاء الله.